عايز تكون درست مع المرأة وتعيش عيشة كريمة لازم انت تتعود. كما قلت لأن من طبيعتنا الدخول والنكران فإنت محتاج أن تجاريها. خلاص المرأة قد تفعل الشيء لا تقصده ويعاقبه الرجل مثلا لأنها تقصده، يعني قد تسيء التعبير. وأنا من واقع خبراتي في هذا المجال ومثلا مشاكل النساء ومشاكل الطلاق والزواج والبتاع والكلام ده، رأيت أن المرأة أحيانا لأنها عليا أو أن ينشأ في الحلية وهو الاستقرار غير مبين، يعني تقول الكلام أحيانا ولا تحصل على الضبط. يعني مثلا مرة رجل فتاة مزح المرأة، فذات المحكمة على المرأة ماذا تقول لك؟ قال لها الحمار مات. قالت له مات ده انت دخلتك عليه كيف يعني لو انا حبيت حد بالمرضى ليه على الكلمة دخلته في الحمار يعني ايه؟ هي ما ترفضت انها لا تسب ولا تشتم ولا كلام، لا ترفضت ان هو ذلك وان الحمار ده حاجه حلوه جدا ما تعرفش الكلام ده. فقد يكون هناك نوع من سوء التعبير، الرجل يصر ويحاسب المرأة عليه يقول لها لا تفعل شيء تفعله، والمرأة ناسية لأن تربية المرأة على الناس ليس بس تربت بيتها على واقع معين ممكن تكون تدلو عن فتنة لها غير متحملة المسؤولية. وأنا كرجل أبي ربنا كده يعني مسؤولية وعن الكلام الدقيق والكلام هي تربت على بالها تربت على الأحلام تربت على الوضع تربت على الطباع والكلام ده تحتاج إلى رب، فهذه لابد أن يشملها حلم الرجل وإلا تعرض لهذه الانتكاسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجحد جميله كله وتقول ما رأيت منك خير خلق. لقد قرأت مرة أبياتا لبعض الأعراب قلبي اهتز وقلما يهتز قلبي إلا لجميل الشعر جميل العالم، لكن قلبي اهتز هذا الكلام من هذا الأعراب. كان محبا لامرأة طالب ابن الدنيا فطلع إلى بلاد الله يعلم على شكل الله المال ويقول لها مكوية فرجع وقد هدن بعيره ولفحته الدين وغيرت الشمس لون جلده. كان خالد وهو شباب ناضج رجع وشه اسود وجلده كرمش والبعير بتاعه حزين ايضا من كثره السفر ومن كثره الزحام. وبعدين رجع كذلك فرض الباب عليها ففتحت الباب ودار حوار الثاني لما رأى يقول رأت نضوى أسفار أميمة شاحبا على نضوى أسفار تجن جنونها وقالت من أي مات أنت ولم تكن فإنك راعي خدمة لا يدينها. فقلت لها ليس الشحوب عن الفتى لعال ولا غير الرجال سبيلها عليك براعي كلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقيرها سليم الضواحي لم تؤرخه ليلة وأنعم أذكار الأمور وعقلها. طبعا شعر الأمر لكن أنا أفكر لكم تجدون أن الرجل تفجع كثيرا من موت المرأة منه. تقول رأت نضوى أسفار أميمة شاحبة. النضو هو الحديد ومنه حديث عروة بن مضرنة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لقد أمضيت نفسي وأمضيت راحلتي فما رأيت جبلا إلا وقفت عليه. كان ذلك الحج وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظن الحج بقى أن كل من جاي جبل الجبال تقف عنه تقف تجعه وتقف شوية وبتاع فلبس على الجبال كلها ووقف عن الجبال كلها حتى أمضى نفسه أمضى نفسه إطراء هديلة وأمضى راحلته وكذلك فيقول رأت نضو أسفار أميمة ما رأت لها أميمة النضو أسفار اللي هو الرجل نفسه صار هديلة جدا عاوة رأت نضو أسفار أميمة شاعرة على نضو أسفار يعني هذا النضو رتب نضوة النضو الثاني هو البعيد يبقى النضو الأولاني هو الرجل والنضو الثاني هو البعيد خلاص رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار كجنة النور معرفوش جدع عمر مش هو الناحية الملطة اللي طلع العجاز خلاص فقال من أي الناس أنت ومن تكن فإن ذراع كلمة لا يزيدها الصرع هي القطعة من الليل أو القطعة من الغنم عايز تقول له انت لو راجل قاعد في وسط يعني مجلس كده لا تزيد تعملها بشكل كده اي ناس شرفاء اي مجلس يعد ايه المجلس الشرفي فقلت لها ليس الشحوب على الفتى لعالم ولا خير الرجال تميلهم وضع الكلام عليك براعي قرار انا مش عارفك وخلاص يعني بعد هذا السفر الطويل والمعاناه واللي بيعتني فيه انت على العرض انا مش عايز كده تمام يبقى شوف واحد ايه اللي هو قصته قصته الاخيره عليك براعي المسجد مثل البدر يروح عليه مخضها وحقيرها السله المستحبه اللي هي الغنم الراقده او الابل البارده تمام الليل والغنم دي بيحبوا فبيقابلنا الحليب منزوع الدسم انك تاخد القشطه اللي على الوش ده ولازم تشربه الغذاء بيه وما يتكلمش سنين يعني خلاص يبقى غذاء زي ده اسمه المرض المرض انك انت تجيب ده تشيل القشطه بتاعتك خلاص والحقين هو اللبن الرائد اذا قبضت عليه الحليب فهو غذاء كامل حسن. يقول لها انت بقى عايز واحد له ثلثة مستحبة عمال يشرب بقى لبن رايق على لبن حليب والكلام ده راجل مستريح ويشرب لبن خلاص عليه براعي ثلثة مستحبة يروح عليه مخضها وحقيرها سمين الطوارئ كتاب منام مليان عضلات مليان سمين الضواحي لن تؤرقه ليلة وأنعم أذكار الهموم وعقولها الحقيقة يعني كأن هذا الرجل نفض اللغة لفظا واستخرج منها هذا السطر الأخير من الشعر يقول أنت عايز واحدة تكتب وكده على الله لن تؤرقه ليلة أذكار الهموم وعقولها الهم الفكر الذي ما أصاب أحدا غيره خلاص والهم العون الذي اشتركت فيه مع غيرك مش ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بكرة بني إسرائيل قال عوان بين ذلك فالعوان هم مشترك كأن مثلا يموت للإنسان بيته عديد كلنا مشتركين في الهم انا بيقول لي انت بيقول لك خلاص هم عام انا وانت اصيبنا بيه لكن الهم الفكر الذي لم يصب احدا غير صاحبه كلها انا علشان هلفت اعمل هلفت بيك ولفيت طلباتي رايت عون الهموم وافكار الهموم يعني طبيعي مسألة لكل المرأة أرجو أن لا يقف الرجل عندها كثير ليه؟ أن هذا الطبع دي فيبقى إذا أردنا أن نخرج من أصلابنا أولاد رجالا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن نستقيم الرجل وأن نستقيم المرأة لأن استقام الرجل واستقامت المرأة خرج الرجل المستقيم نعانيه الآن أن بلاد المسلمين ينظر إليها على أنهم أقدام لكثير المواد، حتى أن الواحد منهم لا يعتز بدينه. تنظر أن أبو السعيد على أساس من ولاية إلى ولاية حمد الصلاة، قلت لرفيقي يتصلى العصر، قال لي اتفرجوا عليه. قلت له مال؟ ايه الاشكال؟ قال لي معلش انا ما اقدرش اسلم قدامه في احد، بص لا يتصرف طلب من هنا غير كل من دول يقعد يتفرج عليه من هنا. فتسجد لله عز وجل وتمرر هذا الجميل الاضطرار، الا يسلمه؟ لا، حاسس بشيء من الايه؟ من الذل كده والاستحزاز. هذا الجيل اللي عندنا حصول على جنسية إجنبية صار غاية أمنية كثير من الناس، ولو طلب رفع التأشيرة وخارج من السفارة الأمريكية في القاهرة بتطير على أمها وحضرتها في الشارع ولا تجارة كثير زي الأفلام كده وبتاع، ودول بركين يفكر في الدنيا. ليه؟ ليه تحصل؟ إن الإنسان يبحث عن جنسية عدو حتى يكون عزيزا في أي مكان ينزل فيه حتى في بلاد المسلمين. ينزل مع جنسية عدو يدخل البلد محترم عظيم سلام. أنت تدخل البلد كذلك الساعة 2 و3 و4 و5 حتى السماء. يقول لك أنا وصلت مع جنسية عدو ده نوع من العلم يعني. كيف وصلنا إلى هذا؟ وصلنا إلى هذا بكل أسف بسبب ضياع. يبقى إذا أول درجات التمكين صلاح الدين، كيف يعامل الرجل المرأة وكيف تعامل المرأة الرجل. إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال فهذه هي التمكين. المرأة هي قاعدة البناء، ولذلك كل مؤتمرات السكان والتنمية في جنبات العالم تهتم بالمرأة، وضعت بدعة في بلاد المسلمين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة. أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا عايزين إيه للمرأة؟ عايزين إيه للمرأة؟ حقوق. هي مرأة كانت مكتوبة الحق، لكن ضربت بالضرب في الجنة القديمة حتى المرأة. ولا تساوي فلانة تضرب، مرأة النهاردة محترمة في بلاد المسلمين. جرة مقولة وجوهرة مفتوحة. عايزين يطلعوها تبقى سلعة مرتبة في كل الإعلانات تجري وراها عليه. هو ده عند المرأة، ده ضياع لها وابتذال. حتى أنني رأيت إعلان لإيصال سيارة بجانبه داخل الوقت. إيه علاقة بين إنسان المرأة وبين إيصال السيارة؟ كل شيء بس يحط لك وراها عليه. حتى الوالد لما يحب يعمل اعلان عن مواد الكلام وكذلك يقول لك بشرات من ناعمه ومطلعه دي شرات. يعني في هدف الرجال كلهم، يعني عايز يقول لك انت بعد ما تعمل على كده زي الست دي ايه الموضوع؟ كل حاجه حتى اعلانات الرجال لازم يتصرف لك فيها المراه. المراه مهمه، وكل مؤتمرات السكان والتنميه القصد منها عشان المراه. مؤتمر يعد تعبئة النظام في عيد الصلاة مثلا، وهو عقد في الصين وفي غيرها من البلاد. طلعوا ثلاث توصيات. الثلاث توصيات كلها خاصة بالمرأة. مفيش حاجة خاصة بالرجل. التوصية الأولى مد سنوات الاضطراب. خلاص؟ التوصية الثانية تحريم الختان. ختان البنات طبعا. التوصية الثالثة إباحة الإجهاض. دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجات تبقى تبقى ولد العريس وثلاث اختلاط زيادة. إيه ما يحصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رجل من أمرائي ما كان شيطان لك أن يتعبون. خلاص؟ يبقى ولد العريس على طول فترة طويلة يفتحوا على بعض الكلام. طيب، امرأة دي مختلفة. خلاص يعني الفضل بتاعها طويل، يعني ان الفضل بتاعها تكفي بالملابس بتاع يزيدها تطلب الرجل. خلاص يبقى معاها سنوات طويله وفي مهيج. ايه اللي هيحصل؟ الدفء. طب دي بنت دفء وهتعمل منين؟ واللي مصلها مكان ايه؟ هتبقى تطيح، واحنا مجتمع اسلام ومجتمع شرقي، وابن البنت والعار والشرف والبتاع والكلام ده خلاص يبقى دي كلها عباره عن ايه؟ المراحل وادوار يؤدي الى الله جل وعلا. ويوم يخرج العلماء المدجنون اللي هم يتقلبون ظهر لبطن في كل مكان بيشوفوا ايه المطلوب منهم. الختان اللي طول عمره يزور في الفقه اذا التقى الختانات فقد وجب الفقه، واذا خبطت فاشمي ولا تلهيني. هذا المسلم عندنا ما احد قط ناقش فيه ولا قال احاديث ضعيف ولا اتكلم في الاحاديث ولا قطع على ذلك ان يكون احد ضعيف ولا غيره. يطلع دور يقول لك الختان لا مهم للاطباء. من ايش الاطباء ده؟ انت بتتعلم كم حكم شرعي؟ ايه ده الاطباء في الموضوع؟ وده الاعتداء على المرأة وقطع عضو من المرأة، وده لابد من اتباع المرأة فيه. وعادة تتم الحاجة يجيب لنا بقى ايه مثلا عملية ختان في أطراف الريق عشان يبشر المسألة دي ويدي للحلال الشيء. ويقول انا عايز تستخدم بيتك تطلع عليك كده خلاص عشان ياخد الشيخ او المعرفه لازم تطلع كده لازم تطلع ثلاثه وحش خلاص. اي بنت في الدنيا بتتغسل طبيعي انها تتغسل. واحد هيطلع منها هيك انا هيتغسل ازاي؟ ده انت هتاخد حقوق حتى حقوق علاج بتبص على الصبر على كده خلاص الحالات اللي كده ها والبنت طبعا بتتغسل ويقول للبنت اللي ماسكه كده عايزه تتشكل كده ها؟ تبقى البنت تصرف على كده والحلال تاني كانه لازم يتعدى مثلا ها؟ ويطلع التلفزيون يشوف ادي ويعرض الصوره في كل الفضائيات ادي المسلمين وادي اللي بيعملوا كده. يطلع كمان الجنون يقول لك الكلام ده كان سالب وازاي واعتداء واعتداء وكلام ويجعل هذا الحكم الشرعي الحق الاطباء ان انت الاطباء لهم نفس الشريعه ولهم نفس الحلال والحرام. الأطباء من شهدهم والعلماء من شهدهم وهكذا 1400 سنة القتال الدنيا كلها تقول نعم القتال من الشريعة. ونيجي بعد 1400 سنة يقول لك القتال ليس من الشريعة ولا يدخل في حديث صحيح ولا كذا. إيه اللي يحصل في دنيا الناس اليوم؟ فلذلك يا إخوانا كل المتبرج المفروض أن يفكر على حساب المرأة. إحنا بنقول بالقتال الطب وتبديلات تحرير المرضى عندنا في لندن. كل الشعراء والصوفية زمانهم بيحاربوا لما عملوا التمثيلية دي كانوا أغنياء وكان المخرج غبيا أيضا. كيف كانت القصة؟ الإنجليز احتلوا مصر وإحنا بنكافح عشان نطلع الإنجليز وعايزين المرضى يبقى لها دور. طبعا المرأة في ذلك الزمان كانت منتقبة، لا أقول منتقبة تدينا ولكن منتقبة بحكم العالم. وأنا رأيت أمي ورأيت جدتي إذا أرادت الواحدة منهن أن تأخذ من بيتها وضعت يعني شيئا خفيفا من القماش الأسود على وجهها. وإحنا في أمثالنا العامية يقول لك لما يكون فلان ذبح وقليل الحياة يقول لك فلان خلع برقع الحياة. البرقع ده هو ايه؟ هو هذا القماشة التي تغطي المرأة كلها وكذا. وتعالى كلمة الحياة هكذا مقصور بلا هم هو فرض كبير. كلمة الحياة هو فرض كبير. فيعني شيء يدعو أيضا إلى الحياة. خلاص؟ فكانت المرأة تضع على وجهها شيئا رقيقا حتى تستطيع ان ترى طريقها ولكن لا تشيء كويسا. فلما ارادوا ان هم بقى يكبروا الانجليز ويقفوا ضد الانجليز طبعا كثير تدلول مع الجماعه بتوعها لابسين النقاب وذهبوا الى ميدان الاسماعيليه. ميدان الاسماعيليه الذي هو اليوم باسم ميدان التحرير وراحوا طبعا السكنات الجنود الجديد في ميدان الاسماعيلي وكل واحده بقى حاجه ولابسه ايه؟ لابسه الجنود الحجاره. فطبعا الجنود كانوا طالعين مدللين السلاح خلاص. ايه اللي ضربوا في الهواء بتاع الكلام في عز المعركه دي؟ قاموا طالعين كلهم بالنقاط ومصبين البنزين عليهم ومولعين فيه. طب انا عايز اسال الظهر في الغالي الثلاثه المربحيه دي ايه علاقه الانجليز بالنقاط؟ عايز اسال يعني هو الانجليز هو الفرض اللي صار عليه ولا الموضوع ده صار عشان يبقى الكاس فيه وتدفع مدفوع انها هنولع فيه؟ ولكن عايز اسال بلد من هذا الوقت بمنتهى الوقاحه والبجاحه يا مرون يا مرون بالتالي هم يدفعوا في الانصار حتى هو شعراوي اللي سموه المبطلين اللي حكموا المسؤول عن التعليم ولا مش عارف المسؤول عن ايه لما راح فرنسا راح للنقاط لما رجع ابوها علي شعراوي راح يستقبلنا على الميناء الاسكندري عشان البشر بيبان ومعاه الاكاديمي بتاع كودي بنت بنته لازمه جرس لشعراها بهذا الهوى وكذا وقد خرجت من بلادها من ذلك فغضب ابوها ورغب ان يستقبلها حياه مش تدين حياه تخالفت الاعراف والتقاليد ومخالفه العرف والتقاليد دي مساله في غايه الصعوبه فازاي النساء دول استطاعوا ان يخالفوا العرف وان يثبتوا هذا ورجالنا لا يفعلن هذا على الضد عشان كده عشان يقول للمراه لا تدخلين في معركتنا مع اعدائنا المراه هي قبه هي اصل بنائنا والرجل هو قبته فمسألة تحرير المرأة دي أقل المرأة في تدريها أقنعوها إن لابد إنها تتعلم وإنها لابد إنها تشتغل طيب النهاردة المرأة العامية بقت شهرة تواجهها زوجها هي اللي تودي الولاد المدارس ويجيب الولاد المدارس وهي اللي تدي الدكتور لكل الخضار وهي المسؤولة عن كل ما يعني يخص الأسرة بحيث ان المرأة تسأل الأب النهار في طيبه تعرف الحظ هو ده اللي المرأة عندها هي عايزة تركب سيارة عايزة تجري وتحتفظ بالرجال والأسواق والكلام ده عشان يبقى المرأة لها الحق فيه وكانت قبل ذلك مكفيه طيب ولادها أين يذهبون؟ ذهبوا لماذا وتبقى برا وتروح ليها شغلانة ثم بعد 20 سنة يشكون من جحود الأولاد فين السبب؟ هو الام لما تحضن ولدها لما تنظف ولدها لما تروح تلاعب ولدها هي دي التربيه هذه هي التربيه القادمه المدرسه في الحضانه ليس عندها من الحالات ما يواجه عسر العشار ما عند الام العقوق ضريبه سيدفعها الاباء بعد 20 سنة عندما يدخل الولد ليس مساله بضاعه طبعا لنا جيل منسوخ يسهل عليه المخالفه يسهل عليه المخالفه يعني انا اضرب لك مثلا لرجل وامراه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف تاثير المراه الصالحه على زوجها هذا الحديث في سنن الترمذي وهو في كتاب المفرد للامام البخاري في الجزء الاقل ورواه ابو داود وابن ماجه بتسعه منه يقول الحديث عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في وقت لم يتعود ان يخرج فيه ولم يقابله بعد فخرج ابو بكر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اخرجك يا ابا بكر في هذه الساعه كأنها ساعة في نحل صغيرة الدنيا كلها مزينة ومفيش حد يمكن يتحرك فقال خرجت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه فلم يلبث أن جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر في هذه الساعة قال الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجد بعض ذلك فخرجوا وانطلقوا الى بيت ابي الهيثم ابن التيهان وكان رجلا كثيرا النخل والشاة ولم يكن له خالد فخرج يستنزف الماء فجاءوا فسالوا المراه اين صاحبه قالت خرج يستعذب لنا الماء فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم وعلى ظهره كربة يتعبها فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه يعني حلو الحوض يعني وجعل يفديه بأبيه وأمه. يقول هناك أبي وأمي. ثم أتى بقيم من القيم للصباطة بتاعت الرسل يعني ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: هلا تنقيت لنا من الرسل؟ قال: لتتخيروا. ثم ذهب إلى شاة ليذبحها فقال له: لا تذبحن ذات ذرة، لا تذبح شاة حلوة يعني. فرد ذبح الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذبح الشاة لا بعد البشير والميت وأكل الرطب. قال: هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه، ظل البارد وماء بارد ورطب جيد. فذبح ابو الهيثم الشاة واكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك خادم؟ قال: لا. قال: إذا جاء يعني خدم تأتيه. فجاءه ثلاثة أرقص، ثلاثة أرقص أرقص إلى إليه. قال: كل واحد من هؤلاء. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال المستشار مؤتمن: قل هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. رب خل الخالق وذهب إلى امرأته فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا وأوصاني به خيرا. فقالت: يا أبا الهيثم، شوف النجوان. قالت: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فدخلت إليه عشان يحج، قال لي فقط إنما يعني أعطاه خالد لأنه رأى يخدم نفسه، فكان ممكن يعني يخفف عنه شوية، كان ممكن يبيعه، خلاص؟ لأن استوصى به خيرا، يعني اعمل معاه أي معروف. هي مرة تقول له: ما أنت ببالغ بطية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استعبده. قال له: أنت عتيق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على موقف المرء، كلام المرء. قال: ما أرسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. من بطانة الهيثم؟ امرأة. البطانة إشارة إلى الباطن، والباطن دي تدل على الأمور الخاصة جدا، وعلى ما لا يطلع عليه عادة إلا أقرب الناس إليه. رب قال: نعم البطانة. فانظر كيف أشارت عليه. فالمرأة الصالحة هي التي تدفع الرجل إلى ما يبيد الحياة. أمهات أخرجوا لنا أئمة، اللي رأى البخاري أمه لأن أباه مات وهو صغير، الذي رأى سفيان الثوري أمه، الذي رأى الأوزاعي أمه، الذي رأى الشافعي أمه، كل دول آباؤهم ماتوا فربتهم الأمهات. قم لها لماذا خلق؟ يعني أم سفيان الثوري تقول له: يا بني انظر، إذا كتبت عشرة أحرف فرأيت زيادة في علمك وحلمك ووقارك، وإلا تعلم أنها تضرك ولا تنفعك. كل ما تكتب حاجة حريف انظر أنت ماذا دخلت من هذا العلم إليك. كان الإمام سفيان العيان يقول: من عمل بما يعلم كفاه الله ما لا يعلم. لأن فيما تعلم غني. وقال الحافظ إبراهيم الطبري: كان الفضيل بن عياض رجلا صحيح الحديث، وكان الحديث يدخل عليه جدا. لما حد يقول حدثني يدخل عليه جدا. فقلت له: حدثني. فقال له لأن أعطيك مكان كل حديث دينار كان أهون عليه. فقال له لأن تعطيني أحاديث فوائد كانت خيرا لي من عددها دنانير. قال له إنك مفتون، إنك مفتون، وهل استعملت كل ما عليك؟ سمعت سليمان بن مهران يلعبش يقول إذا جلست وكان أمامك طعام لذاته فأخذت اللقمة ورميتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ ما يشبع إلا من يجعل اللقمة في فيه، فإذا عملت تتعلم وتتعلم وتتعلم وهذا بعلم أنت لا تستعمله في حياتك فمتى تعمل؟ هذه معنى كلمة قضية. فأم السلام تروي ربي أم الشافعي يقول الشافعي باعت رداءها ب16 درهما عشان تطلق عليه ولم يكن يجد الوراء، كان يذهب يجد العظام ويجد البتاع يكتب عليه ويلقيه بجر. وهذه من اسماء العلماء دول مدينه الدنيا بالعلم والسحر، بخاري والثوري والاوزاعي. فهذه الامهات عرفنا لماذا خلقت وما هي رسالتنا. انا اقول للمراه باختصار اذا كنت وفيه لدينك فلا مناص من رجوعك الى بيتك، هو ذا الحل الوحيد. لا تاخذ هذه الرجعيه، ارجعوا الى التاريخ. انا ارجو ان يقرا النساء الحضارات التي باتت والتي خطبت سببها المرأة، من المرأة انحرفت، من المرأة خرجت. اليهود لماذا قتلت الناس الحرب العالميه الثانيه وكانوا مستفيدين الحلفاء؟ قتلوا لما تضرعوا النساء الجنود الالمان، وهذا كان جنود الصحراء شهور طويله. اليهود جابوا النساء وحقنوهم بضرب. اذا اتى الرجل المراه منهن تقول قواه عرض عليهم. فردوا النساء الجميلات الى المعسكرات حزب. شوف بقى خطر هتلر الحرب وكان الرجل مكتسح الدنيا كلها. فتش عن اي حضاره انتقلت تجد تبوها المراه. انا اخاطب المراه بكلام ربها، بكلام ربها. قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هن امهات المؤمنين اللواتي يحرم على الواحد ان يتزوج الواحده منهن، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجهم بعده ابدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. يقول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيرضع الذي في قلبه مرض. فكل قلب في مرض مهما صنع هيحل ايه يعني؟ لا يستطيع ان يفعل. ويقول لأبقى الناس قلوبا وهم الصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم. انا عايز افهم يعني الجماعه اللي بيقولوا ان البنت تروح الجامعه وتختلط بالولاد والكلام باي دليل اتوا بهذا؟ وانا عندي الايه واضحه. يقول الله عز وجل للصحابه وهم بيخاطبوا امهاتهم، مش بيخاطبوا واحده يعني ممكن واحد يتجوزها، لا بيخاطبوا ام. يقول وإذا سألتمون عايز تسأل حاجة، عايز تسأل عن حاجة، اتكلم من ورا الجدار، تكلم من ورا الجدار، تكلم من ورا باب. ليه؟ ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. وكما قلت لي أمي، أمي، ولكن هي طبعا أمي في النكاح غير ذلك. الحكم يجري عليهن في مسألة الخلوة بهن ومسألة السفر. يعني لا يجوز لاحد ان يسافر بواحده من الزوج في المرتبه وحدها، ولا ان يخلو معها وحدها. بمساله السفر والخلوه شانهن شان كل النساء، انما هي امه اي في تحريم نكاحه اياه. هذه هو غير ذلك، انما السفر والخلوه في اجماع. من أهل العلم بأن الزوجة من المصدر كانت المرأة، فلذلك يقول الصحابة ذلك أفضل لقلوبهم وقلوبهم. أعرف التعليم والكلام ده ماذا جمع عن المرأة؟ تنفع ثلاثة ما تعرفش طول. طب أنا يهمني إيه إنها جمع على التراب الدولة ومشيطان الطريق؟ إيه اللي أنا استفدت منه يعني؟ ايه استفدت منه؟ لا مش عارفه لا تكنس ولا تطبخ ولا تعمل الكلام ده وكان حلال الخادم في البيت. ايوه الراجل يبص للخادمه وبعدين هتقوم تقول له خلاص الله انت بتبص للخادمه. ايوه انا كده ليه؟ داخل الخادمه للمراه ليه؟ قائمه الوليد. في نفاق كده على الخلاف اللي هم احنا صاحب البيت اهاليهم عندهم خادم الكلام ده. لا تدع الطعام ابدا للخادمه. والقريبة لا تدخل في البيت ولا تدخل البيت إلا بغياب زوجها. تدخل تنظف وتكنس وتعرف، إنما هي تقول زوجي لا يطعم إلا بغيابي. ده هو مطلوب حسن على نفس الرجل. لكن الرجل لما يكون مخدوم من قبل خادمة فمرات دي حدثها إيه؟ يقتصر مكانتها في قلبه. يحصل بقى هذا الجفاء ويكثر بقى ما يسميه علماء التربية المراهقة التي تكون بعد 40. بعد سن 40 يبدأ الرجل في المراهقة الثانية. ليه؟ فقدرت منزله إلى الدرجة الثانية أو الثالثة. المرأة تشغل في الأولاد وتولد كبيره وتدخل الجامعة والكلام ده ولا في مسؤوليات، بقى الرجل عنده زي الفول ثاني. شغلتي ورا الفلوس. خلاص؟ الرجل عايز يحتاج عايز يرى أي اهتمام. عايز يحس ان ما زال له قيمه في البيت، لسه مالك في البيت، مش مجرد ان انا بفضل للانسان. يبتدي يفكر بقى في الحنان، عايز يجيبه منين؟ طب في ايام الدرجه الاولى لما كانوا في الشهر العسل والذي يميت وما الذي يميت وما الذي يميت، ها؟ كانت المرأة لا يملك سكن في العشرة الأيام. لو يجي نص البيت ما تقدرش تاكل سبب. خلاص ولا تقدر تنام وتدخل كده حته تفتح المفتاح تلاقيها نايمه على الكرسي. خلاص؟ لكن ما تستفيش على سريرها. ليه؟ للتنميات. تمام؟ لا هذا بشكل اخر رجع دلوقتي. بدات الدنيا ايه ترجع لوزارها الزهراء الزهراء الحاج يعني اذا كانت الدوله الاوروبيه والممتازه يعني 10 على 10 تعملوا العشره وتحط عليه فوطه كده وتسيبوه له على الطريق. خلاص؟ يدخل بقى كان تحت لنفسه يعمل اكل يعمل بتاع ده حلو قوي. فعند هذا السن يبدا الرجل يبحث عن الحلال وعايز يحس انه مهم. هذا الجفاء يا اخواني الذي دفع الى الجيوب يدف ايضا الى الاولاد. تبدا بقى مشاحنات الجيوب المراه تخلف الرجل ملاك الاولاد يبدا الاولاد ياخذوا القدوه السيئه يبقى كل ولد نفسه ياتي اليوم الذي يستقل فيه عمل البيت. يبقى الولد واحد وأبوه مريض وأمه مريضة وهو مرتاح البطن. لا يليق أبدا بالأبوية. السبب إيه؟ هذه التنمية السيئة اللي احنا بنشير إليها. انظر إلى حديث الثلاثة الذين سقطت عليهم الخطر. الأولان فيهم الذي قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغرق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الشراب اللي في المزاج، انما اذا شرب المزاج سمى غبوق، واذا شرب الطراح سمى ايه؟ طروح. كنت لا اغرق قبلهما اهلا ولا مالا. فلا به طلب الشجريه عند الراعي تدور على الخضره في الارض. فممكن ما يجيش الخضره الا بعد في مسافه طويله. في يوم ده لا فضل ماشي ماشي ماشي ماشي يدور على الخضره حتى لا بعد كثيرا عن الثاني. فبالتالي لما رجع رجع الأمر وهو متعود إن مفيش حد أبدا يشرب قبل أبوه. فلما الكبيرة دي قال فرجعت فوجدتهما قد نام وأولادي يتمرغون تحت قدمي. الولاد عطشانين عايزين يشربوا بيعيطوا بس كده يجيب تحت عايزين نشرب وهو مش هاين عليه حد يشرب قبل أبوه. وفي نفس الوقت أنا لما أقدرش أصحيهم أقسم عليه في النوم. فعمل إيه هذا المسكين؟ وقف هكذا حاطط إناء اللبن على كفه والولاد عمالين يعيطوا تحت رجليه، طب ما تدي ولادنا ازاي؟ ولاد أمك يصحوا سيف أي بني آدم يقول كده، لكن هو صعبان عليه مش عايز حتى أبوه أبدا. فلما استيقظ لوحدهم أعطاه اللبن فشرب. انت عارف يعني ايه يعني ايه معنى يفضل من الصبح واقف راعي الغنم؟ يعني اصعب مهنه راعي الغنم، ليه كل غنمايه لها غنم؟ لوحدها تروح يمين تروح شمال تقف ترجع لورا، وانا معايا مثلا 200 300 ورا خلاص، وكل غنمايه تمام ده هيجننوه ها، وما يقدرش يضرب ضرب مباشر. هذا هو الرعاية بن عمرو رضي الله عنه حد كده بيحكي كده لما دخل عليه زياد هذا الرسول وعلي بن عمرو كان بيموت، قال يعني لو اعلم ان لي ايام ما حدثت، لكن انا عارف ده قرار خلاص اقول في البيت عشان اعرف بظلم ده خلاص. قال له لا تكن كشر الرعاية، إني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم أقول شر الرعاء الكبرى، قال لو اترك فإنك من تخالف أصحاب محمد. فقال له وكان فيه النخال تقوله بإيه قوم، إنما النخالة في من جاء بعده، لكن هم لا فيش حد فيهم نخال أبدا كلهم معنا. فقل له شر الرعاء الكبرى، الفقر اللي هو ايه؟ راعي غنمايه ماشي على كيف كده وكيف هيقومها بيت الغرب، ايه اللي هيحصل للغنمايه؟ هتموت، فلو ما بطولش لانه هيرجع للغنم، بيقول للغنمايه بيت الغرب هيموت، خلاص يبقى حياتها دي حياتها الغرب ده. فاشد المهن ان يكون راعي غنم، تمام؟ فيجعل الغنمايه بالولاد وما يقدرش ينام عشان ما فيش غنم، ما فيش يبتدي يعمل الغنم بتاعه فمستيقظ. يبقى راعي المسجد كلها ماشي واقف على الحيط ويرجع المسجد كلها، محتاج ينام له ساعتين بالليل عشان بكره الصبح هيمشي الغنم خالص، فلازم تيجي مستريح، لا ما تستريحش. فضل واقف طول الليل عشان يرضي هذه العاطفه التي في قلبه يا ابوي، مش هتشرب عندهم ابدا كائن من كان. وبعدين حتى الراجل يقول حتى غرق الفجر وهو يشرب، وبعدين يروح صلاح يطبق 24 ساعه راجل من هذا الطيب، ايه ده؟ ازاي ازاي ده حرك الصخر؟ ليش مطر خرق حرك الحج؟ حرك الصخر. فنحن نريد من اولاد البلد طيب كيف نربي هؤلاء اولاد البلد؟ تستقيم المطر. المرأة تتربى في البيت. ما فيش مانع عندها بس تروح المدارس الابتدائية لحد السنة الثالثة ابتدائية. تفك الخاطر بتاع والكلام ده مفيش احتفاظ بتاع، لا عادي تدخل سهلة. قاعدة جوه البيت. تتعلم كتاب ربنا وسنة نبيها، احنا مش عايزين النساء في لا عايزين معلمات ضابة ولا عايزين حاجة، ده بالعكس. ده يعني المرأة مثلا طبيبة ولا حاجة. الله المستعان مستواه معلش انا مش عايز النسوان يتعالوا، النسوان زي ما عمال يصحى مش عايزهم يتعالوا الكلام. النساء لهن ولهن لا يستطيعها اي رجل في الدنيا وهي مهمه التربيه. لكن تدخل تزاحم الراجل في ايه؟ زعى عن اعتبار حتى الاحكام الشرعيه اخص خصائصها في الاحكام الشرعيه هي اللي بتعرفها. كيف تروح فين؟ اي مرأة تعرفش فين؟ وده من اخص خصائص لسه ثانيه بتاعي ولا مش عايز اصلي ولا ما اصليش ما تعرفش حاجه. حتى في الصبر اشهر الصبارين في العالم رجال مش كده؟ مفيش يعني صبارين في العالم ولا رجال. احنا عايزين بقى ترجع كده وتربي الاولاد ويكون عندها عقيده ويكون عندها نوع من الولاء لهذه الامه. الولاد دول لو اتربوا هتطلع امثال سلمه في سجن الاول. وسبب لا عند الجماهير المسلمين لا يعرفون سلمة ابن الأكبر. وأنا أختم يعني هذه المحاضرة بذكر خبر سلمة العجيب من أعجب الأخبار، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب جهاد السير. يقول سلمة بن الأكوع: خرجنا زمن الحديبية وكنا 14,000 رمية ومعنا 50 شاة لا ترويها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل رهيب بئر وعطشانين فيه ميه ومعانا 50 شاة عند تشرق واحنا كمان عندنا شرق، فجلس على جبل البئر فإما دعا وإما غرق فجاشتنا فتقينا واتقينا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أرض الشجرة فبايع الناس، فكنت أول من بايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال: وأيضا فبايعه فرآني عدلا، أي ليس معي سلاح، فقال فأعطاني دارة أو حجرة حل حجر القدس وقال: خذ هذا معك. ثم بايع حتى إذا قلت إذا كانت أخريات الناس قال: أنا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا فبايعته الثالثة فلم يرى معي الحجر أو الدرجة. قال: أين درجتك يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عني عامرا عادلا فأعطيته إياه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من ذلك. ثم راكدنا المشركون في الصلح فاصطلح واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، تبيعا يعني خادم، يعني خادما لطلحة، ألقي فرسه وأحسه وتركت مالي وأهلي وهاجرت إلى الله ورسوله. قال: فلما اصطلحنا مع المشركين واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكتحت شوكها كذلك يعني ونمت في صبر فجعت في الرجال، فجاء 4 من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبرطوه وأحاديثنا وفي الممكن يمسكوا كلهم يعجبوا فيه وهؤلاء لا يعجبوا بعد شوية خلاص، لكن هو مش عايز يعني الهدنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أبرمها مش عايز يبرمها، فأبرطوه وذهبت إلى شجرة أخرى فكتحت شوكها واضطجعت وعلق هؤلاء الأربعة أثيابهم على الشجرة، وهو مضطجع كده جاء خوف يقول: يا للمهاجرين قتل ابن دنيا، ابن دنيا راح المسلمين. فقال: فقمت فشددت على هؤلاء الأربعة وأخذت أثيابهم فجعلتها ظلفا في يدي زي برسيم ولا حزن اي حاجه غير برسيم، وقلت له: والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم وجهه الا الرب الذي فيه عليه، وجئت بهم اقولهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عني عامر برجل من العداد يقال له نكرا على فرس مجفف، فرس مجفف الذي ليس له ظهر، تعرف ان الحرس اللي بيعد الكلاب ما يبقاش له جيش ويواجهها من تحت اليمين والشمال مع اول قمر في كلاب واقع، لا مجرد تعلم فضل بقى، فلا يقرا الزاد على فرس المجرد ومعه تبعوه من اول المشركين. فلما رجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يكن لهم بلق الفجور والحنان، تعافى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. قال: ورجعنا الى المدينه وكان بيننا وبين بني الحجاج جبل، زي بني الحجاج المشركين جبل، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل في هذه الليلة فرقيت الجبل مرتين أو ثلاث. وهم العباء المدينة في غلام للفقة اسمه رباح كان معه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر يعني أي حاجة يستخدم ظهره من الإبل والبقر والبهائم والكلام ده اسمه إيه؟ يعني السبع الحمد عليه فاسمه إيه؟ اسمه ظهر. وهم راجعين قام واحد اسمه عبد الرحمن الحجاج من المشركين أضاف على هذا الظهر وقتل الراعي راعي المتعمد واستاق الظهر كله. فطبعا أول ما حصل كده سبب الأجمع قال لرباح يا رباح قل هذا الفرض وأبلغه صالح وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن الفداني قتل راعيه واستاق الظهر أجمع. قال وصعدت إلى الثانية جاب كده سلم كده الخير واستقبلت المدينة وطرقت ثلاث مرات وصباحا وصباحا يعني الحول يعني ايه كلمة استغاثة. قال وانطلقت ورقبت أرديهم في الحجارة. خلي بالك هم جماعة مجموعة من المشركين وهو الواحد. فانطلق وراءه قال فانطلقت وراءه أرديهم بالحجارة وأنا أقول خذها ونفس الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع اللي هو يوم الهدى وإنها يقال لئيم الرابع. ده مثل عند العرب يقال لئيم الرابع ذلك أن الرجل الوحيد إذا نجى عليه ضيف وقعد يحكي البلد من عند البلد بيبقى صوت الطالب الجهل لأنه إيه صوت فالضيف هيسمع صوت اللبن هيسمع يقول هيجيب الطالب اللي بقى بشر هو مش عايز تجيب وفي نفس الوقت صاحب البيت عطشان هيعمل ايه؟ هيقوم نازل تحت المعده ويرفع يبقى كده ايه؟ خلي اللبن يتمنع ها؟ وكفى الله البخلاء تمام؟ فيقال ايه؟ لئيم راضع اللي هو ايه؟ ويرضع عشان ايه؟ يعني من ذلك مثلا تعالى جرير معطية كان جرير معطية جرير الفرنسا جرير طبعا يعني كان حجابه زي النار غير مخاطر على طول وافتخر على الدنيا كلها بأبيه واحد من ابويا وابويا الشريف وابويا مش عارف وابويا الخلف وابويا اللي كابر عن كابر والمجد والشرف والبناء. في يوم من الايام كان تعالى فقابلهم واحد كده مبطل كده على حاله واللحية بتاعته مليانة مية على لبن على بتاعته فجاي يقول له تعالى قال له قال هذا أبي هذا ده اللي تفتح المد والشرط وبتاعه وعمال تفتح الدنيا كلها هو ده يطلع كان أبو جرير بعدين كان جاي يقول له في الإيه في الشغلانة بتاع المد فيقول خذها ونبن الاكوع واليوم يوم الرضع فلا زال يوديه بالحجاره ويضرب بتاعه ويرسل السهام وبتاع اي واحد يجيله يختبئ في ارض شجر حتى اذا اقترب يرسل اليه سهما فيقع في نقض كتفيه واختلف لحد ما ترك الظهر وتخططوا وتركوا 30 رمحا و30 برا يتخططون وراه واحد راجل تمام حتى لقوا فلان ابن بدر الفزاري قالوا من؟ ايه اللي حصل لكم انتوا جماعه بتاعين الروح جايه على الشغل قالوا لقد لقينا من هذا البر الراجل ده يعني مبهدلنا من الشغل فقال لهم ايه؟ قال لهم ما يقول بعض من اربعه نجوم قال سلمه فسمعتهم فطلع كده على التاريخ قال فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم هل تعرفونني؟ قالوا لا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد شوف يعني الحب يعني ليه يعني مثلا يعني أنا شاعر بلغة الحب في كلام سلمة فيقول والله هذا كثير لا لازم يجيب وجه محمد عليه الصلاة والسلام والذي كرم وجه محمد لا يطلبني احد منكم فيدركني ولا اطلب احدا منكم الا ادركني فقال احدهم انا اطلب أنا بلد ويسعال بلدين الصحيح مش لكتاب يقول له فيه أنا أظن أنا بعد أمرك قال وجاء أخلاف الكلام الذي صحيح طريعة الضباب والتحر فكان أولهم وصولا خريم الأجل ثم أبو قتادة ثم المبدال بن هجر فوالد الخليل بن الله عليه وسلم قال فأثبت بعنان فرس الأخضر قلت له يا أخضر احذر لا يستطيعون عشان تكون عميل وأمر إليك وعليك وبتاع الكلام فقال الأخضر يا سلام إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ونعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحن بيني وبين الشهادة قلت الآخر من فرد نعم وراءه إيه اللي حصل؟ الآخر ضرب الفرد بتاع عبد الرحمن البدالي فقتله وعبد الرحمن البدالي قتل الآخر خلاص؟ الآخر هو أول جاي أول ثالث من الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن البدالي طبعا أمريكي فرد الآخر وهرب فيه وضغط وراءه أبو قتاده يقول سلمة بن الأسوع فوضلوا بكرا وكانوا عطاشا قال فوالله ما شافوا منه قبل أول ما شافوا غبار رجل سلمة بعد سلمة كان بعيد جدا وعيد بأس الحديث شيء من هذا قال فحلتهم عنه والله ما لقوا منه قبل لحد ما وصلوا إلى أرض المصحف طبعا لما كان الجفر يقول كل الظهر عن الحطم خلته وراءه وكمان البرد 30 بردة و 30 بردة قال كنت أجعل عليها أظاما من حجارة يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أغلق عصبات كله ولمع في 30 بردة و 30 رمح فبعد ما بيع الخلص وانتهى غير أحسان من جهاز واحد برد أخرى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جيد جاهزة ومذبح ناقة وأشعل نار وبلاد إيه يشوي له من سواد بطنها سواد البطن الكبير يعني فكلم الأكوع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يمتخذ فئة طويلة نعم حتى أتبع الطويلة يعني هو راح وهو يلقى ابن الدين إبراهيم وأنا أتبع وراه قال أكنت فاعلا يا سلمة قال صرحت النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت فاعلا يا سلمة قال نعم والذي كبر وجهه شوف كل حمال ثلاثة كل والذي كبر وجهه محمد والذي كبر وجهه خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه الان يقرون في ارض غضبان هو مين من غضبان ثلاثة قال هم دلوقتي قاعدين عند راجل ودبحهم ذبيحة وحيد تكبير صعب على سلمة نقول ده فالطلب مع هؤلاء هم لسه تنحوه وعمالين يشيقوا بالناس واذا بهم يروا الغبار فقالوا جميعا وطلبوا ايه وطلبوا الذبيحه لا ياكلوا راجع بقى سلمة بن الاكوع شوف الجهل ابدا راجع واحد بس عمل ايه في المشركين ليس طلب قال خير انساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلمة الرجاله مش عن فكره وأعطى سلمة بن الأكوع يومين السهم الثالث والرابع الثالث فيه راجع بقى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع سلمة خلفه على العربات كذلك ورا ذلك على العربات قال وكان رجل لا يسبق شدة يعني سريع جدا مفيش حد يتبول فجعل يقول أنا مسابق إلى المدينة قال سلمة وأنا ثاني فلما كبر عيد عيد واحد يسافر يعني كده هم يكبير وكبير وهم بعض يعني حاجة مليئة أنا مسابق أنا مسابق فقال له سلمة ألا تسلم كريما ولا تهد شريفا فقال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش حد في المال ولا حد مال عليه فقال سلمة فقلت لرسول الله اهدني يا مسابق فأجل النبي خلاص فقلت له اذهب اجري على فطبعا سلمة واحد الثاني يقرر بيجري على وسلمة ايه واحد قال فربطت عليه شرطة او شرطين هو خطوتين منه وطلق. قال فربطت عليه شرفا او شرفين اكتبتي نفسي. يعني طلع رجله فطلعت كذا ومثلا بمرحلتين. وقعد يشيل نفسه على الثاني يجيله هيبتدي تبكي. خلاص؟ فربطت عليه شرفا او شرفين وعيد في التبكي. فلما وصل الى المدينه طلع سلم وصل المدينه وتجسد وراجع وجاب التليف. فلما وصل طلبه في كذبه. وقال السويس قال انا اظن. يعني بعد العمليه يقول انا اظن. قال فبقينا في المدينه ثلاثه ايام ثم خرجنا الى قريه. شوف هذا الانسان لسه رجعين في المدينه ثلاث ايام راحوا ثم خرجوا الى قريه مره اخرى. فلما خرجوا الى قريه رجعنا عدل من اقوى يضطجب. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تفرقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه بينا. شوف كلام زي الميه مجزي ولا بعد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرتجل يرحمه الله. وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خاصة إلا المشرك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله هل لا تعبنا لعالم؟ يعني لا تبالى بعالم؟ فلما وصل للخيبر خرج ملك اليهود مرحب اسمه مرحب يعني خرج يقصر بسيفه. يقصر بسيفه يعني يقال قطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة وأنزله مرة. أنت عين الهش على نفسه كده الدين وكذلك. فهو بقى إيه طب ده طالع بقى المنظر الكبير بتاع ينزله مرة وطمع في الهواء مرة وبتاع أنا المباين. فخرج مرة في اليهود. قال قد علمت خيبر أني مرحب شاب السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت تهكا. خطر إيه معاك؟ وكذلك قالت قد علمت خيبر اني عامل شارب السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فضرب عامر مرحب فنزل فيه الضربه في كرسي مرحب. فاراد عامر ان يدخل له في فم نفسه عشان يديله من تحت. فوقع سيف عامر في اكحاله فكانت الى نفسه. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وصل عمل حاله لأنه قتل النفس. فجاء السلف بن الأقوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكفيك يا سلمة؟ فقال يا رسول الله إن نفرا من أصحابه يقولون بطل عمل حاله. قال كذبوا له أجر مرتين. ثم دعا علي بن أبي طالب فقالوا هو أرمل لا يرى. قال فجئت به لا يكاد يبصر طريقه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقال لأعطين الله رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فدعا عليه بن ابي طالب فخرج رجلا يقول قد علمت خيبر اني مرحب شاهد السلاح بطن مجرد اذا الحروب اقبلت لها. فاقبل عليه علي بن ابي طالب يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة ابن أسامة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وكلمت خربات كريه المنظرة، أوفيهن بالصاع كيد السندرة. فاختلف ضربتين فقتل علي المرحى وكذا. أهذا مثلا موقف من مراقبة حال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يأتي اليوم الذي يكون عندنا فيه مثل سلمة ابن الأقوع رجل بجيش كامل ألا يكون لنا ذلك وحاضنة الرجال تخلت عن همتها الأرض من وضع يرفع الرجل ولا هو فهيصبر على طلاق الرجل. إنما الأم أعطاها الله عز وجل هذه البلد لابد يدخل البيت الولد الفرد ولا تحكيد الولد ولا حكيد من شبه. طبعا بلاش والله شغال وماله وشغله كده. هي الام تقعد في الصلاه طول النهار وطول الليل، وعندها من الجبل انها تقوم تسخر بالولد طول الليل. هي الام ما تحسن الى هذا، ولا نقول ان دي مثلا يعني صناعه بسيطه، هذه الصناعه لا يقدر عليها الا الله. فمتى رجعت المرضى الى ذلك وكانت وفيه لكتاب ربها ولسنه نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تاخذ النصح من عدوها، فحينئذ يبدا التنكيل. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي لسانه وان يهدي لبلاده وان يرزقنا واياهم التمسع بنصر دينه قبل ان نلقاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير.